إن الذين اخترقوا الجسم والمحيطين به لا داعي عظيم. اللهم إنك العليم الخبير البصير بسحر الهالة من دخان الأبيض المسحر بإبليسية الذي يسلطه إبليس ملعون وجنوده على عبادك وإمائك الموحدين الساحب الجاذب للشياطين ليخترقوا هذا الجسم ويحيطون به في كل وحيانا. اللهم إنك بالفوق سبع سماوات تبصر وترى كل هالة ملعونة من دخان أبيض مسحر بإبليسين محيط بكل عبد من عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بيدك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا ودود يا ودود يا ودود أن تمزق وتنكب هذا الدخان الأبيض الهالة المسحر الإبليسية المحيطة بعبدك هذا وأبتك يا عظيم. وحرق لنا كل ملاعين استجلبتهم وأحضرتهم وسحبتهم هذه الهالة المسحرة فاخترقوا الجسم وسكنوا العظام المفاصل فاخترقوا الجسم وتستقروا في الدماغ فاخترقوا الجسم وتثبتوا على الأكتاف وعقدوا في الأكتاف وثقلوا الأكتاف وثقلوا الركبة وكل الأذرع ألاف الغيوم. عليم خبير بصير بياب الدخان الأبيض المسحر الإبليسي الذي يحيط بعبادك وإمائك الموحدين الساحب للملاعين ما يؤثر على نفسية الموحدين من ضيقة وبرودة وقلق لا إرادي وسخونية وارتفاع الضغط وزيادة طاقات القلب وضيقة في الصدر وما يؤثر على جسامهم من تساقط وتكفير في الأكتاف وثقل في الأذرع والركب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا ودود يا الله الودود يا الله الودود أن تمزق وتنسف هذا الدخان الأبيض المسحر الإبليسي المحيط بأمتك هذه وأبدك هذا يا عظيم. وحرق كل الملاعين الذين سحبهم هذا الدخان الهالة الملعون الذين اخترقوا الجسم والذين يحيطون بالجسم ويتكاثرون ويتكثفون عند النوم ملاعين يحيطون بك من كل جانب قبل النوم لزيادة الوساوس والنفور وكل ما أنت أعلم بها ملاعين يحيطون بك قبل النوم لزيادة الوساوس والتنغيص عليك في الذين يعلمون أنه يزيدك استرابا وقلقا وكرها للحياة. اللهم إنك عليم خبير قصير في هذا الدخان الأبيض المسحر الإبليسي الذي يحيط بعبدك هذا وأمتك هذه الساحب للملاعين وما يؤثر على نفسية الموحدين من ضيقة وبرودة وقلق لا إرادي وزيادة وساوس وما يزيد عليهم في نبض في القلب وضيقة في الصدر وسخونية في الجسم، عليم بما يؤثر به على الزميم من تصاقل وتكثير في الأكتاف وثقل في الأذرع والركب. نسألك في عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركن عرشك يا ودود أن تمزق وتنسف هذا السحر الدخان الهالة البيضاء المسحرة الإبليسية، وحرك كل ملاعينها التي سحبتهم وجلبتهم لداخل الجسم ومحيطين بهذا الجسم عظيم. عليم كبير بصير شهيد بهذه الهالة الإبليسية المسحرة البيضاء المحيطة بالموحدين الساحبان الشياطين ما تؤثر به على العلاقات الاجتماعية بين أمتك هذه والمحيطين بها. عليم بما تؤثر به بين عبدك هذا والمحيطين به من نفور العباد منهم وتحقيرهم وظلمهم ومسهم بكلام جارح. اللهم إنا نسألك في عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركن عرشك يا ودود أن تمزق وتنسف هذا السحر الدخان الهالة البيضاء المسحرة الإبليسية المحيطة بعبدك هذا والمحيطة بأمتك يا عظيم. وحرق حتى الموت الآن كل الملاعين الذين سحبتهم واخترقوا الجسم ومحيطين به يا علام الغيوب. يكفيني أنك من فوق سبع سماوات ترى كل موحد وموحدة وكل منهم ما يحيط به من هذه الآلة الإبليسية المسحرة. يكفيني أنك العليم، يكفيني أنك البصير، ونعلم أنك السميع القريب مجيب الدعاء. اللهم انسبها لنا من كل الموحدين في أرضك يا عظيم، وحرق لنا كل قدامها يا حي يا قيوم. إن استقروا بلا جسام أو خارج لا جسام يا عظيم، حرقهم بلا كتاب حتى الموت يا عظيم، حرقهم بلا كتاب حتى الموت يا عظيم، حرقهم في كل رقبة تثبتوا فيها يا عظيم، حرقهم في كل ذراع تسلطوا عليه وتنفسوا به واستقروا به يا عظيم، حرقهم أينما كانوا في الأفخاذ يا عظيم، حرقهم أينما كانوا في الركب يا قدير، حرقهم أينما كانوا في عمود فقري يا عظيم، حرقهم أينما استقروا في الصدور يا عظيم، انسبهم وحرقهم من هذا الصدر يا قدير، حرقهم وانسبهم من استقروا في الأرحام يا عظيم، حرقهم من استقروا وسكنوا والبطون يا عظيم، حرقهم يا قدير أينما استقروا في الدماغ والرأس، حرقهم يا قدير عندما استقروا في الناصية، حرقهم وانسبهم حتى الموت يا عظيم، وإنما استقروا محيطين بهذا الجسم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عليم كبير بصير بهذه الهالة الإبليسية المسحرة البيضاء الساحبة للشياطين التي يريد بها الملاعين سجن كل موحدة وموحد فيها يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي الذي ملا ركان عرشك يا وجوده أن تمزق وتنزف هذه الحالة الدخان الأبيض المسحر الإبليسية المحيط بعبدك هذا والمحيطة بأمرك هذه عظيمة. أحرق وانزف الآن كل ملاعينها الذين اخترقوا هذا الجسم أو المحيطين به يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمزق وتنسف هذه الهالة الإبليسية الآن ويحرق حتى لموت كل ملاعينها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تدمر وتحرق وتنسف هذه الهالة الملعونة الإبليسية المحيطة بهذا الجسم ويحرق كل ملاعينها الآن حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمزق وتنسف هذه الهالة الدخان الأبيض الإبليسي المرتفع المحيط بهذا الجسم ويحرق حتى الموت كل ملاعينها في داخل الجسم وخارجه الآن بقدرة القدير الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمزق وتنسف هذه الهالة الإبليسية البيضاء المسحر المحيطة بهذا الجسم ويحرق حتى لموت خدامها الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. مزقها يا عظيم انسفا يا عظيم صلت النار الحارقة القاتلة على كل الملاعين في هذا الجسم والمحيطين به يا علام الغيوب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمزق وتتلاشى وتنسف الهالة الإبليسية البيضاء المحيطة بهذا الجسم ويحرق خدامها وينسف أينما كانوا في هذا الجسم وخارجه أينما حاطوا هذا الجسم أينما اختفوا وتواروا في هذا الجسم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا

تحييما ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سدس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغدو جند الله مقر هؤلاء السحر الملايين يدبرونها ويقتلون كل الملايين السحر وخدامهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغدو جند الله مقرات السحر الملاعين المسلطين عليك المسلطين عليك يغدو جند الله مقرات هؤلاء السحر الملاعين يدمرون مقراتهم وسكناتهم ومخازن أظهارهم ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجون ويقتلون من فيها من سحرا وملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغدو جند الله لنا مقرات السحر الملايين المسلطين عليك والمسلطين عليك يدمرون مقرات الملاعين ومعابدهم الشركية وسكناتهم وحصونهم ومقراتهم ومخازن أبحارهم ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة ويقتلون كل السحر الملاعين وجنودهم الشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغدو جند الله لهذا مقرات السحر الملاعين المسلطين عليك أو عليك تدمرون مقراتهم ومعابدهم الشركية وحصونهم ومخازن أفخارهم ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة ويذبحون ويقتلون كل السحر الملاعين وخدامهم الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمزق وينسف هذا الدخان المسحر الأبيض الإبليسي المحيط بك والمحيط بك ويحرق كل خدامه وكل ملاعين في هذا الجسم والمحيطين بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمزق ويسف هذا الدخان الأبيض المسحر الإبليسي ويحرق كل الملاعين في جسمك وكل الملاعين جسمك وكل الملاعين المحيطين بهذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمزق ويلصق هذا الدخان الأبيض المستحعر المحيط بهذا الجسم ويحرق كل الملاعين بهذا الجسم أو محيطين بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينسف هذا الدخان الأبيض المسحر المحيط بهذا الجسم ويحرق كل الملاعين في الجسم أو محيطين بها بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يوم نقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول